الزوجة الثالثة من زوجات النبي هي عائشة رضي الله عنها وارضاها. عائشة تعرفونها، وسأذكر لكم مواقف سريعة. طبعا هي حبيبة النبي صلى الله على محمد صلوا عليه وسلموا تسليما، وهي بكره الوحيدة، وهي بنت من؟ بنت صاحبة أبو بكر رضي الله عنه. ما نفعني أحد بماله مثل مال أبي بكر، يقولها النبي، قال أبو بكر أنا ومالي لك يا رسول الله. عائشة التي برأها الله من فوق سبع سماوات. عائشة بنت أبو بكر الصديق، أمها أم رومان. أبو بكر عنده زوجتين قبل الإسلام، زوجة اسمها قتيلة عنده منها عبد الله وأسماء ذات النطاقين، وزوجته أم رومان منها عائشة رضي الله عنها وعبد الرحمن شقيق عائشة رضي الله عنهم جميعا. ثم تزوج أم رومان وأنجبت له طبعا عائشة. أسلمت أم رومان وهاجرت وماتت في المدينة بعد حادثة الإفك. تألمت مع عائشة في الاتهام اللي جاء البيت الطاهر بيت أبو بكر الصديق، وعانت معها تلك المعاناة، ونزل النبي قبرها. شوفوا الرسول ينزل قبر من؟ أم زوجته، حماته. والله لو نحكي الحين عن مصايب أم الأزواج مع أزواج عيال بناتهم أو العكس، سنعد من المشاكل والقصص ما الله به عليم. الرسول ينزل في قبرها ويدليها إلى القبر ويقول اللهم إنك تعلم ما لقيت أم رومان في سبيلك ودينك، وما لقيت في سبيل رسولك فاغفر لها. أم زوجته، ويضعها النبي صلى الله عليه وسلم في قبره في قبرها. خطب النبي عائشة وعمرها 6 سنوات، ودخل بها، دخل عليها وعمرها 9 سنوات. يوم توفى الرسول كم كان عمر عائشة؟ كم توقعون؟ ترى بعض اللي يسمع عائشة رضي الله عنها يحسب عمرها لما مات الرسول، أقصد والله هي جلست إلى أن بلغت عمرا كبيرا، يعني ماتت في 66 سنة رضي الله عنها. لكن عائشة لما مات النبي كان عمرها 18 سنة. أنا أنادي بناتي اللي توانا مراهقة، 18 سنة يوم يموت الرسول، كانت ناضجة عاقلة تحسن حفظة الدين، نقلت لنا الرسالة والأحاديث، ولذلك ذهبت نفسها خولة، لأنها قالت الرسول عندي لك بكر وعندي لك ثيب، قال اخطبي البكر الثيب ثم البكر. راحت خولة رضي الله عنها ودخلت على أم رومان وقالت أبشري بيوم ما طلعت عليكم يا آل أبي بكر الشمس اليوم، يعني خير من مثل هذا اليوم. قالت وجهك الوجه الذي يجيء بالخير. وش العلم؟ شو السالفة؟ قالت إن رسول الله بعثني لأخطب له عائشة. سكتت أم رومان، طبعا هي مبسوطة. قالت انتظري حتى يأتي أبوها، أبو بكر مو موجود. شوفوا الأدب، أيام بعض الحريم هي اللي تدبر وتعبر، تزوج الولد وتزوج البنت وتشتري السيارة وتأفف البيت وتلبس الرجال وتشتغل في كل شيء، ولا أحد الله أمر. وفي الأخير تقول والله أنا مالي، إذا تطلق وقالت مالي علاقة، وهي اللي مدبرة ومعبرة. الشورى مطلب، احترام الرجل، إعادة القيادة والزمام في البيت ترى مطلب، ترى الحرمة اللي تأخذ كل شيء من الرجال تتورط بعدين، يعني لا تأخذين، أخذي جزء من الأمور الخاصة داخل البيت أنت معنية بها، إلا في حالات أن تكون المرأة هي أرشد أعقل أفهم أعرف في بعض الأمور، فهذا أمر له وضع. قالت انتظري. جاء أبو بكر الصديق شاف خولة موجودة، ماذا تريدين؟ قالت أبشر فإن رسول الله يخطب عائشة منك. شوفوا ايش قال أبو بكر، الرسول أبو بكر قال لا أستطيع أن أعطيك ردا الآن، ما أقدر. أبو بكر هذا محمد عليه الصلاة والسلام، ليش يا أبو بكر؟ قال إنه قد جاءني من؟ قد جاءني مطعم ابن عدي يخطب عائشة لابنه جبير، وإني قابلته في المسجد وقلت له أبشر. قابلت يعني في الطريق في سكته وطالع المسجد فقلت له أبشر، يعني أعطيته كلمة. شوفوا الوفاء بالمواعيد يا جماعة، المواثيق والعقود لو بجلس أتكلم عنها ونتكلم عن فضائح بعض المحامين وبعض من يكتبون العقود وبعض البنود وتحريفها وتعديلها وتغييرها والاتفاقيات اللي من تحت الطاولات والوفاء بين الناس أيضا، وهذا يقول لا ما أقدر، أنا أعطيت كلمة لرجل مع العلم أن مطعم بن عدي كافرا في ذلك الوقت، لكن يقول ما أقدر أقول لكم لا، ما بعد حرم زواج المؤمن من الكافرة. الحين أبو بكر تحير، قام قال لهم سأذهب إليهم بشوفهم يبغون بنتي ولا ما يبغونها. فقام أبو بكر رضي الله عنه طلع، أول ما دخل عليهم ودخل على على على باب بيتهم، كان أبو بكر رضي الله عنه دخل فإذا أم جبير موجودة، زوجته موجودة وكذلك زوجها. مطعم ابن عدي موجود، فقال لهم ابو بكر اتريدون عائشة؟ يعني انتم ما زلتم صملين؟ فليرد من؟ الزوجة. قالت لا نريدها، انت تريد تزوج ابننا حتى يدخل في دينك ويصبأ عن دين ابائه واجداده، توكل على الله. قال هذا كلامه ام جبير، فما هو كلامك انت؟ هذا كلام الحرمة، يمكنها ما تدري ولا ما. قال اني لا اقول الا ما قالت، ما عندي الا كلامها. قال توسع على خير، مع السلامة، ازين وازين، انا جئت لما كان بيني وبينكم فقط. فرجع متهلهل يضحك مبسوط، فقال لخوله قومي لرسول الله وقولي حي هلا به فليأتي فليخطب عائشة. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وخطب من أبي بكر الصديق رضي الله عن عائشة، فالتقى النور مع الطهر والعفاف والرقي والنقاء والعفة والجمال رضي الله عنها، الحصان الرزان التي هي أطهر من ماء زمزم وأحلى وربي من حمام الحرم. وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخطب عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأنا أقول لكم يا جماعة، إذا جاء رجل يخطب ابنتكم وأقول لبناتي شوفي، إذا جاءك صاحب رسالة لا تقول أبغى عيونه خضر وأبغاه طويل وأبغى خشمه سلة سيف وأبغاه كذا، وتقعدين تتحلمين أحلام قد ما تأتي ولا حتى إلا في الجنة يمكن. العاقل يختار ما هو يلائم واقعه. وانا يكلموني بعض الاخوات تقول لي ايش رايك يا شيخ، انا خطبت انا اتزوج او لا؟ اقول احيانا لبعض الاخوات انت اعرف، ان كانت البنت فيها الاربع التي تنكح من اجلها، فيها الجمال والنسب والمال والحسب وغير ذلك، هذه ممكن اذا كانت صغيره نقول تشترط ما دامت تبحث عن الدين والدين اقصد والامانه وتبحث زياده عليها فلتفعل، اذا لان الخطاب رايحين جايين. لكن اذا ما كان فيه ما يدفع الى خطبتها والزواج منها وطرق ابواب اهلها رايح جاي، يمكن الخطيب ما عاد يعود. اذا كان يصلي وصاحب دين وامانه واهلا يقوم بيحفظ هذه المراه فلتقبل المراه بعد السؤال عن الرجل وعن دينه وعن اخلاقه بكل حال. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا يا جماعه، سن التاسعه في ذلك الوقت كانت البنت عند العرب الى اليوم في الصحراء البنت اذا وصلت 12 13 سنه تبلغ. الأراضي الجافة والحارة يبلغن النساء قبل المناطق الباردة، وهذا معروف إلى اليوم. أنا بضرب لكم مثال عشان أقرب المعنى. اسألوا، أنا أدركت قبل سنوات أن ممكن تتزوج البنت عمرها 14-13 سنة، ممكن تتزوج، ولا نستغرب. ووالدي وأجدادنا يحدثون أن كانت تزوج البنت عمرها 9-11، وقطعا يشاهدني كبار سن وكبيرات سن لهم القدر والقيمة يعرفون هذا أكثر مني. العرف تغير، يعني حنا قديما قد ندرك شيء والآن لا ندرك شيء. لا نقول بأن هذا حرام ولا نقول افعلوا في كل ظرف يعني زوجهم 9 إلى لا، نقول التوافق لا يمنع ويحرم ولا يدفع به دفعا، يعني يكون فيه توازن وينظر الإنسان للمصلحة والمفسدة وحسب الحال وهل سيصلح الرجل مع الزوجة أو لا. إذا كانت البنت أو المخطوبة في سن العقل والرشد والحكمة، وانا ادعو طبعا بالجملة الى قضية التوافق حتى في العمر وفي الفهم وفي السن، لان هذا ادعى لقبول او الاستمرار وبناء الحياة الزوجية المتكاملة خاصة في اوقاتنا المعاصرة. وطبعا هذا ليس بجديد، وانا ما ابغى اعيد الكلام اللي قلته في اللقاء الماضي، بمعنى انه موجود والعرب تعرفه، بل حتى غير العرب اليهود يعرفونه. حيي ابن اخطب ابو صفية زوجة النبي زوج ابنته قبل زواجها من النبي عمره 12 سنة، يعني اليهود كانوا يزوجون بهذا. وفي مستشرق ذكرت بنت الشاطر في كتابها ترجمة الصحابيات، يقول والله حتى في امريكا في واشنطن في اوروبا يوجد من يزوجون البنات صغيرات السن يصل اعمارهن 16-14 سنة، هذا الى سنوات قريبة، ونسيت الان اسم المستشرق لكنه موجود في كتاب بنت الشاطر في ترجمة صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، واظنه موجود في, في, في, في الانترنت لو بحث عن مثل هذا الكلام. وتكلموا بالذات عن عائشة وعن الرد ودافع، قال نحن المستشرقين كنا نقول بان محمد تزوج الصغيرات رغبة في الجنس ورغبة في كذا، ولكن حينما تثبتنا وجدنا ان هدف محمد اسمى واعلى، والبنت في ذلك الوقت يعني العرف مقبول، العرف يقبل مثل هذا الامر. ولذلك انا اقول يجب ان نجعل عرفنا، العرف يقبل العرف حتى في وقتنا المعاصر يقبل. يعني اليوم ممكن يتزوج الواحد عمره 25 سنة الى 30 سنة اليوم يتزوجون وطبيعي، لكن قبل يمكن 20 سنة يمكن مشكلة، اذا جت البنت عمرها 18 سنة او 20 سنة يمكن اهلها يعتبرون في مشكلة في البيت ان هذه البنت لم تتزوج. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وعائشة رضي الله عنها شافها الرسول في المنام، دخل عليها النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة ان النبي قال لي، قال اني رأيت في المنام، الرسول كان نايم، نزل علي جبريل ومعه قطيفة من حرير، ففتحها فاذا صورة عائشة فيها، قال هذه زوجتك في الدنيا والاخرة، قبل يتزوج عليها، حتى وصفها الرسول، فضحكت عائشة، قال ورأيت لك ظفيرة، شفتك حتى مظفرة شعرس في تلك الصورة التي جاء بها جبريل. فالله اللي زوجها عائشة رضي الله عنها وارضاها من فوق سبع سماوات، زوج هذه الحصان الرزان رضي الله عن امنا وحبيبة قلوبنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام لما اراد ان يدخل بها، طبعا الرسول في السنة الثانية بعد غزوة بدر مباشرة يوم 17 كانت غزوة بدر في رمضان، في شهر شوال بنى بها، وشوال اللي بعده او شوال اللي بعد سنتين دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وكان مهرها كم؟ كيف تزينت عائشة؟ تبغون تعرفون ليلة الزواج؟ تقول كنت العب، وين فيه؟ في مثل المرجيحة كانت تجلس عليها، تقول فخرجت امي ام رومان وانا مع البنات، يمكن تقول توك تقول البنات الصغار ما يزوجون حين جالسة تلعب على مرجيحة. اقول هذا يدل على ان فيه نوع من التبسط، الناس عايشين حالهم. اليوم عندنا حريم الكبار يروحوا الملاهي وطامرن ويصايحون، لا طلعوا نقول العيال لعبتوا، قال لا والله امي وجدتي هم يلعبوا. هذا موجود، يعني قصدي الترفيه المباح في حدود لا الشرع لا يرده ولا يرفضه، مطلوب ومقبول اصلا. فكانت عائشة تزاول حياتها الطبيعية، خرجت امها فرأتها، فنادتها عائشة تقول فنادتني، كانت امي قبل دخول النبي عليه تطعمني، تقول كنت نحيفة، وتطعمني حتى اسمن، تقول كلي كلي فانك ستتزوجين، تقول فكنت اكل رضي الله عنها، تقول فنادتني واركض، فاتيت تقول ونفسي ابلع انفاس، الحديث في الصحيحين، تقول رضي الله عنها ثم اعطتني الى بعض نساء الانصار ودخلنا يزينني ويمشطن شعري يهيئونها للنبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل النبي بها وزع على الناس الحضور لبنا وشيء من الطعام، شيء من الطعام، فأكل الناس. والنبي لما دخل بعائشة قالت نظر إلي فأخذ قدحا من لبن فشرب منه ثم أعطاني وقد أنزلت رأسي حياء، حياء الطهر والعفاف رضي الله عنها وأرضاها، فشربت من القدح الذي أعطاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وكانت تلك الليلة هي الليلة التي دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام. أمهرها النبي بأربعمائة درهم، ما في شيء يا جماعة. اليوم يروح يطلق يملك الولد على البنت وتبقى في ذمتي سنة سنتين ثلاث، يجمع ذا المهر عجز، وتوافه جبنا صالة قيمتها كذا، صالة أفراح، ونبغى كوشة بقيمة كذا، ونبغى حلويات، ويشترطون، وأحيانا يدخل فيها بعض المحرمات، نبغى طققات ومغنيات وا وا وا وا وا وا. ثم الرجل يرى فإذا بجبل فوق راسه، انقدر انه يقترض فحمل نفسه ما لا تطيق، وإن لم يستطع قال تفكرنا على الله، ما مع السلامة. يا جماعة أكثرهن بركة أقلهن مؤونة، أقل النساء مؤونة يعني مهرا ونفقة هم أكثر الحريم، وأكثر البنات كذلك بركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بعائشة رضي الله عنها وأرضاها ونظر إليها صلى الله عليه وسلم وأسرت. وش كان بيتها؟ تقول كان بيتي وسادة رضي الله عنها من حشو ليف، هذا اللي عندها، وفراش محشو بليف، وكانت عندي جرة ماء، هذا بيتها. يقول بعض السلف الصحابة يقولون دخلنا بيت الحسن، يقول دخلت بيت زوجات رسول الله والله إني أرفع يدي وتضرب يدي في سقف البيت، في سقف حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الناس يضيعون أنفسهم عشان نبغى فلة على شارعين بشرط يكون فيها مسبح ونبغى. يا جماعة خففوا، إذا كان من يسر الله عليه استطاع أن يفعل فليفعل وليعطي المرأة وليكرمها، لكن إن كان على قد حاله كما يقال فلا نعسر الأمور، يعني سهلوا ويسروا ولا تعسروا. المهر ليس 400 500 رضي الله عنها درهما دفعها النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة شافوا حب الرسول لها. عمرو بن العاص قلت لكم القصة وبعيدها، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، قيل أنه بعد هجرته وقيل بعد غزوة مؤتة، فقال يا رسول الله، الرسول قال له قبل ليلتين أنا أحبك. قال عمرو أنا أكيد أكثر واحد عند الرسول. قال عمرو يبغى يطلع نفسه عند الناس، أنا أفضل واحد يحبني الرسول. قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ شفت اللي واثق الرسول بكل ثقة. قال عائشة. قال ها لا لا أنا أقصد لا أقصد من الرجال من الرجال. قال أبوها، والضمير يعود لها. قال لا لا أنا أقصد غير أبو بكر. يقول أنا قلت أجل البشير الثالث. قال عمر، قلت يمكنني الرابع. قال عثمان، قلت يمكن الخامس. قال علي، وجلس يعدد يقول حتى وصل 21 اسم. يقول فبعدها سكت. عائشة يحبها ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحبها أمام الناس صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه أول حب في الإسلام حب رسول الله لعائشة. طبعا أنس ما شاف خديجة، وأنس تعرفه من الأنصار، وهو يتكلم على عائشة أنه رآها، ولو رأى خديجة لرأى حبا يفوق أيضا حب الصحابية الجليلة عائشة رضي الله عنها وارضا. عمار بن ياسر سمع أحد يتكلم على عائشة فقال اسكت لا تتكلم في حبيبة رسول الله، الرسول يحبها. جتها عائشة مرة قالت يا رسول الله أتحبني؟ قال نعم أحبك. قالت كيف حبي؟ تقدر تقول لحرمتك هالكلام أحبك وتحبيني؟ ترى ما هو بعيب على فكرة، أنت تقدرين تقولين له. بعضنا ما يقدر يقول هالكلام. ليش؟ الحب يا جماعة الشريف قامت عليه السماوات والأرض. الحب الولاء والبراء دين، وحب بين الأزواج أيضا مما يؤطر العلاقة ويجعلها علاقة حميمية، علاقة لها قيمتها. ولذلك قالت تحبني؟ قال نعم. قالت مثل ماذا؟ شبه لي. قال مثل عقدة الحبل، يعني لو ربطنا الحبل وشديناه ما حد يقدر يفكه. النبي صلى الله عليه وسلم يصف لها حسب الحال الموجود. فقالت في كل فترة أجي أسألها أقول له كيف العقدة؟ يعني كيف الحبل؟ قال على ما هي عليه، يعني أحبك مثل ما تغير شيء. تبغى تطمئن، والحرمة تحب مثل هذا الكلام. يعني ممكن تسأل الرجال في يوم عليك تحبني يا أحبك، وش المشكلة؟ أحبك وأحب. لا يمنع التلطف بالعبارة مطلب حتى تبقى البيوت قائمة على الحب. هذا معيار من معايير الحب. النبي يقول ما نزل علي جبريل في لحاف امرأة إلا مع عائشة. الرسول جالس مع عائشة في اللحاف، وينزل جبريل بالوحي من السماء وهو مع عائشة في اللحاف يجلس معها. هذه الزوجة غالية عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. تدرون شو سمى بيتها ولا ما تدرون شو سمى حجرة عائشة؟ بسأل اللي عندي في الاستوديو ثم تشوفونهم وشو سمى حجرة عائشة. يسمونها مهبط الوحي، مهبط الوحي من كثر ما ينزل جبريل. بسألكم سؤال، وش ممكن يسمون جيرانكم بيتكم؟ ممكن يسمونه ما شاء الله بيت القرآن، والله دائما نسمع إذاعة القرآن ما شاء الله، شف بيت المصلين، شف عيالهم ما شاء الله، بيت النساء المحتشمات ما يطلعن إلا بستر، أو بيت المغنين والطرب والطقاق. نسمع أحيانا بعض البيوت أعوذ بالله تشعر أنك في جنب قصر أفراح، وأغاني وضجيج وإزعاج. البيت يا جماعة ينسب لأهله من صفاتهم، ولذلك سمي بيت مهبط الوحي. يا جماعة خلوا بيوتكم، خلوا بيتكم بيت الدعوة، بيت الصلاح، بيت العائلة، بيت الكرم، بيت الحب، بيت الاجتماع، بيت الأسرة. الأسماء الحقيقية التي ترمز إلى شيء فعلا يطبقه الأسرة والأهل. دخلت الصحابيات شافوا الرسول حب عائشة، قالوا بنوسط سودة، سودة كبيرة ولعت تبغى النبي صلى الله عليه وسلم، وتنازلت عن ليلتها. قال يا سودة روحي للنبي عليه الصلاة والسلام وقولي له تراك يعني تحب عائشة أكثر مننا. فجاء والهدايا، لا جو الناس يهدون النبي هدايا، يهدونه في اليوم اللي هو عند عائشة، والصحابيات يناظرون، تعرفون انتم غيرة النساء. فجت سودة قالت يا رسول الله إن نساءك أتينا إلي وأرسلوني أنا أقول لك بأنهم يغارون من عائشة، وقل لصحابتك وزعوا الهدايا علينا كلنا. يعني لجت عند هذه وعند هذه حتى قال قولي لهن إنها من نزل علي جبريل وأنا في لحافها، يعني لها قيمة عندي. والرسول صلى الله عليه وسلم ما عادل بينهم، أعدل البشر صلى الله عليه وسلم. الرسول يعدل بين زوجاته في في في في, في, في الامر الذي اظهره الله سبحانه وتعالى. اما القلب فامره الى الله، اللهم ان هذا جهدي فيما املك فلا تلمني فيما لا املك. ثم ما نفع واسطة سودة، راح الفاطمة قالوا تعالي يا فاطمة. وهنا ملحظ جميل، شوف اللي تتوسط منه بنته، يعني هذول حريم ابوها. وش علاقة بعض زوجات الاباء ببنات الازواج عيالهم والعكس؟ ليش الحرمة اذا ما قبلت ان زوجها يتزوج، معليش اتفقنا انت عندك غيرة وهذه ضرتك، لكن ليش تهيجين عياله عليه؟ والله العظيم ان خسارة تفريق العائلة. احيانا امس يحدثني احد كبار المشايخ يقول عندنا احد رجال الاعمال معروف بس ما اقدر اذكر اسمه عن نقل عن الشيخ، ان ابوه توفي واصبح ولد، يعني الحرمة الاولى بر يبر ام يعني زوجة ابوه اكثر من بر عيالها فيها، يعني ولد الزوج هو اللي يبر بهذه الزوجة. وهذا الاصل يا جماعة، هو ما سوى حرام. فاطمة يعني بين الصحابيات يحبونها، وهي ترى مين بنتهم، بنت خديجة امها اللي ميتة. وقالوا تعالي نبغاك تروحين للرسول، انت اقرب واحدة للنبي عليه الصلاة والسلام، قولي له يا رسول الله حب عائشة ترى طلع مرة، يعني وزع الحب بيننا. فدخلت فاطمة، اسمعوا الرواية، ترى فاطمة اكبر من عائشة بمناسبة في سنة. فدخلت فاطمة قالت يا رسول الله، يعني ابغاك، شافت عائشة جالسة ما تبي تحرجها، قال تكلمي قولي. قالت ان نساؤك يشتكين الي وارسلني حتى اقول لك، يعني ان توزع الحب بينهم. قال يا عائشة اتحبينني؟ يا الله. قالت اي والذي نفسي بيدي احبك يا ابي. قال اتحبين ما يحب اباك؟ تحبين اللي يحب ابوك؟ قالت نعم احبه. قال والله اني احبها، اللهم احبب من احبها. الرسول يقول لفاطمة، تقول فاطمة سكت، تقول جيت لهم قلت لا تطلبن مني شيئا بعد ذلك، خلاص الرسول يحب، ما اقدر لا استطيع. هذه اللفتة الجميلة ومكانة عائشة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا جماعة هذا الحب، يا جماعة زوجوا بناتكم وعيالكم. 70% احصائيات تقول ان اسباب الخيانة بين الازواج للأسف الشديد لعدم وجود التوافق النفسي والحب الحقيقي بين الازواج. الحب يجب ان يبدأ بكلمة ويبدأ بفعل ويبدأ بقرب بين الازواج حتى تنشأ بيوت على ارضيات تملأ حبا وادبا وغير ذلك من الاخلاق الحميدة التي يحبها الله ويحبها نبيه صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. يطلع معها الرسول قالها مرة تسابقيني، يعني بالمعنى بعض الرجال تقول بعض الحريم والله ما يطلعني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها تعالي نطلع، ويأخذها عليه الصلاة والسلام ثم يخرج بها صلى الله عليه وسلم ويروح عند مكان في الصحراء ما عندهم أحد، ثم يقول لها تسابقيني، يعني يركض معها، تقول يلا، فيتركها النبي فتسبقه. قالت خلاص أجل تطعمني، تقول فأطعمني 7 ليالي لحما. تقول يوم جاء بعد أسبوع، يعني معناته جالس يطلعها تقريبا كل أسبوع. قال خرجنا مرة أخرى فتسابقنا فسبقني، فقال هذه بتلك. ومرة كان في زواج عند الأحباش فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وتبغى تتفرج عائشة، تقول فوضع يده هكذا فرفعني، يعني حطيت لحية على يده وقيل هنا عند كتفه ويرفعها الرسول كذا، تقول وأنا أتفرج، يقول الرسول أشبعتي؟ يعني تعبت؟ تقول أنا أقول لا ما شبعت، تقول والله إنني قد مللت، يعني مليت من شوفتهم، بس أبغى أشوف مكانتي عند رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عائشة رضي الله عنها بقيت مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات. أختم بهذه القصة الجميلة اللطيفة. دخل النبي في يوم وفاته وكان الناس حوله، تقول دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وكان معه مسواك والرسول يحتضر، فعلمت أنه يريد السواك فأخذه مني، أخذته من عبد الرحمن فقضمته فأعطيته النبي، فأخذ يستاك النبي عليه الصلاة والسلام. تقول فحمدت الله أن آخر ما دخل جوف النبي هو ريقي من حبها لنبينا عليه الصلاة والسلام. يا جماعة كان إذا زعلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وشربت الماء يأخذ الإناء يشوف مكان شربها ويشرب مكانها، حب شريف نقي. ثم تقول كان النبي بين سحري ونحري وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ومات الرسول بين صدرها. الله قادر يجعل الرسول يموت ساجد يموت في معركة، لكن جعل يموت في حضن حبيبته، في حضن عائشة. خديجة تموت في حضنه وهو يموت في حضن عائشة. هذا الحب، هذه البيوت. وإذا موت تقول والله لقد مات بين سحري ونحري، وفي رواية بين حاقنتي وذاقنتي. أمكم، أمكم، أرجوكم تذكروا الأمهات، تذكروا أنها أم عظيمة كبيرة شريفة قديرة، هي وخديجة وسودة. والوقت لم يسعفنا أن نتكلم عن حفصة، سأضعها إن شاء الله تعالى مع بقية زوجات النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في لقائنا القادم. سأحدثكم عن الزواج في الأسبوع القادم، كيف تخطب المرأة وما هي الشروط، وكيف يخطب أو يقبل الرجل وما هي الشروط، وما دورك أنت كأب حتى نستطيع حقيقة أن نزوج وأن نسعى إلى أن نسعد بيوتاتنا المسلمة. أسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن ينصر جنودنا البواسل ومن معهم في عاصفة الحزم، وأن يجعل هؤلاء الحوثيين خائبين مردودين على أعقابهم خاسرين. ثم أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يصلح بيوتكم. سامحوني لو أخطأت أو تجاوزت أو قلت ما لا يليق، لكنني أتبسط في الحديث والكلام رغبة في توصيل هذه الرسالة والإسقاطات التي تصلح إن شاء الله تعالى بيوتاتنا. مسابقتنا تابعوها، مسابقة هذه السيرة، بعد إن شاء الله تعالى الحلقة على حسابي في تويتر، وطبعا بشروطها المعروفة، وثلاثة أسئلة كالعادة، والسحب يكون آخر ليلة إن شاء الله. أكرر، جمعية المزاحمية الخيرية، جمعية مباركة، كثر الله خيرهم. اسمحوا لي أقول هم تراهم اللي كرمونا في هذا المكان وهذا الاستوديو، وهم الذين وضعوه وصنعوه وأتوا به تحقيقا لخدمة هذه السيرة وحبا في محمد بن عبد الله. لهم وقف من حقكم علي وحقهم علي أني أقول لكم أرجوكم رجاء ساهموا معهم بقدر ما تستطيعون. والله لا ناقة لي ولا جمل إلا محبة الأجر والخير، حساباتهم تظهر على الشاشة. أشكركم وأشكر من يشاهدني هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رسول الله يحيي رفيقي.